ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود. يعني كذلك لا يشترط في البيان أن يعلم به جميع المكلفين، ولا يجب على المبين يعني الشخص الذي يقوم بالبيان أن يبين لكافة الناس ما عرفه من التكليف. لماذا؟ لأن الأمر المطلق كما عرفنا سابقا يتحقق بأي فرد من أفراده كما يقول. فلو بين لواحد من المكلفين حصل البيان ولا لا؟ حصل، وخرج عن دائرة الكتمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لو جاء وبلغ حكما إلى شخص واحد يعتبر ممتثلا للأمر ولا لا؟ يعتبر ممتثلا للأمر، ويخرج بهذا عن دائرة الكتمان ويكون ممتثلا للأمر بالبلاغ والبيان. ولا يشترط أن يبلغ الجميع. ومن حيث الواقع كذلك يقول: ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود. يعني أن من الواقع الموجود في حياة الأمة أن بعض المكلفين لم يكن يعرف بالمبين وهو المخصص في الأدلة العامة، بمعنى أنه عندنا دليل عام وحصل بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيصه، ولكن بعض المكلفين لم يعرف بهذا المخصص، مثل فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وطالبت بميراثها من رسول الله. لماذا؟ أخذا بالعموم: يوصيكم الله في أولادكم، ويدخل في هذا أولاد الأنبياء. ولكن أخبرت بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم بقوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. فهي كانت جاهلة بالمخصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مانع منه، لأن المكلف غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما، يمكن أن يخطئ، يمكن أن يجهل الشيء ولا يعرف به. وهكذا مثلا في قتال المجوس، الصحابة جاءت فترة اختلفوا هل نعاملهم معاملة أهل الكتاب أو معاملة المشركين، إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فما كانوا عارفين أصلا بهذا إلا لما جاء هذا الصحابي. فإذا لا يشترط في البيان تعميمه لكل أحد، وإنما يتحقق البيان بالبيان الواحد ويخرج به عن دائرة الكتمان.